الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. إن الله سبحانه وتعالى يخبرنا عن بلقيس أنها قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري، أشيروا علي في الأمر الذي نزل بي. والفتوى الجواب في الحادثة، اشتقت على طريق الاستعارة من الفتاء في السن، والمراد هنا بالفتوى الإشارة عليها بما عندهم من الرأي، وقصدها بالرجوع إلى استشارتهم تطيب أنفسهم ليمالئوها ويقوموا معها. ما كنت قاطعة أمرا، فاصلة أو ممضية حكما حتى تشهدون، أي تحضروني أو تشيروني أو تشهدوا أنه صواب، أي لا أبت الأمر إلا بمحضركم. وقيل كان أهل مشورتها 313 رجلا، كل واحد على 10,000، قالوا مجيبين لها: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد. أرادوا بالقوة قوة الأجساد والآلات، وبالبأس النجدة والبلاء في الحرب. والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين، أي موكول إليك ونحن مطيعون لك، فمرينا بأمرك، نطعك ولا نخالفك. كأنهم أشاروا عليها بالقتال، أو أرادوا نحن من أبناء الحرب لا من أبناء الرأي والمشورة، وأنت ذات الرأي والتدبير، فانظري ماذا ترين نتبع رأيك. فلما أحست منهم الميل إلى المحاربة مالت إلى المصالحة ورتبت الجواب، فزيفت أولا ما ذكروه وأرتهم الخطأ فيه، حيث قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية عنوة وقهرا أفسدوها خربوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، أذلوا أعزتها وأهانوا أشرافها وقتلوا وأسروا. فذكرت لهم سوء عاقبة الحرب، ثم قالت: وكذلك يفعلون. أرادت، وهذه عادتهم المستمرة التي لا تتغير، لأنها كانت في بيت الملك القديم فسمعت نحو ذلك ورأت. ثم ذكرت بعد ذلك حديث الهدية وما رأت من الرأي السديد، وقيل هو تصديق من الله لقولها. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. ربنا اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا واعف عنا وسددنا يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.